كذلك يشترط ألا يوجد أبناء فرع وارث مذكر، لأن الفرع الوارث المذكر يحجبون الإخوة ما يحجبون الجد، الجد يأخذ السدس معهم. إذن عرفنا شرط المسألة لا يكون في المسألة أب ولا فرع وارث الذكر. ما الحكم إذا وجد جد وإخوة؟ للفقهاء في هذا قولان. قول الأول أن الجد يحجب الأخوة، وهذا قول فقهاء الحنفية وهم مذهب أبي بكر الصديق وجماعة. والقول الآخر أنهم يشتركون، أن الجد والإخوة يشتركون في الميراث على تفصيلات واختلاف بينهم. وهذا القول بالتوريث هو مذهب الجمهور، مالك والشافعي وأحمد. ما منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف هل الجد أب حقيقة أو حكمة؟ فإن كان الجد أبا أخذ حكمه فحجب الإخوة، وإن لم يكن أبا فإنه لم يحب لا يحجبهم. إذن هذا هو منشأ الخلاف. المؤلف فرع على مذهب الحنابلة فقال والجد مع الإخوة، أي إذا مات الميت عن جد وإخوة، سواء كان الإخوة لأشقاء أو لأب، فحينئذ يكون الجد كواحد منهم. وتلاحظون أن المسألة خاصة بالإخوة لأشقاء والإخوة لأب، الإخوة لأم لا يدخلوا، لأن الجد يحجبهم، الجد يحجب الإخوة لأم اتفاقا. يقول المؤلف بأن الجد مع الإخوة لها حالتان، إن كان معهم صاحب فرض فحينئذ يخير الجد بين ثلاثة أشياء: المقاسمة بحيث يساوى بينه وبين الإخوة، والحال الثاني أن يعطون ثلث الباقي بحيث يعطى صاحب الفرض فرضه والباقي إن كان ثلثه أكثر من المقاسمة أخذه. الحال الثالث أن يأخذ سدس جميع المال، ونضرب لذلك أمثلة. مات عن زوج وجد وخمسة إخوة أشقاء، الزوج له النصف، طيب المقاسمة ليست حظ للجد، نبقى في ثلث الباقي أو السدس، ايش رأيكم؟ ايش أكثر؟ السدس غلط، ثلث الباقي غلط، سواء سدس جميع المال هو ثلث الباقي. طيب والمقاسمة حظ له هنا كم؟ هم خمسة وهو السادس، معناه سيأخذ نصف السدس. طيب لو كان الإخوة واحد، زوج توفي عن زوج وجد وإخوة، أخ واحد، ثلث جميع المال هو السدس، والمقاسمة كم تعطيه؟ الربع. الربع أكثر من السدس، فالمقاسمة أحظ له. طيب، لو مات الميت عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق، الزوجة لها الربع. الجد كم نعطي؟ عندنا جد وأخ شقيق وأخت شقيقة باقي، الزوجة أخذت الربع. في المقاسمة سيأخذ ربع جميع المال، فهو أحسن من السدس. طيب ثلث الباقي سواء، إذا تساوى هنا المقاسمة مع ثلث الباقي، أما السدس فليس الأحظ له. طيب، هذا إذا كان في المسألة صاحب فرض. إذا لم يكن فيها صاحب فرض، قال المؤلف يخير بين ثلث جميع المال وبين المقاسمة. هو في الحقيقة نفس التقسيم ينبغي أن يأتي هنا، لكن لما كان سدس جميع المال ليس أحظ له عندما لا يكون هناك فرض لم يذكر. لكن لو قعدنا القاعدة فقلنا بأنه يخير بين هذه الأمور الثلاثة في جميع الأحوال، سواء وجد فرض صاحب فرض أو لم يوجد، لصح. واضحة إذن مذهب الحنابلة أن الجد يخير بين ثلاثة أشياء. الجد إذا كان مع إخوة خير الجد بين ثلاثة أشياء، إما مقاسمة الإخوة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. إذا كان هناك صاحب فرض فحينئذ إيش نقول؟ سدس جميع المال ليس أحظ له فنلغيه. إذا كان الإخوة الأشقاء أكثر من اثنين ففي هذه الحال المقاسمة ليست أحظ له. توفي الميت عن جد وأخوين شقيقين وأخت شقيقة، هنا أكثر من أخوين، وبالتالي المقاسمة ليست أحظ له. يعني عندهم خمسة ويأخذون خمسة أسهم، سيأخذ السهم السادس، معنى السدس جميع المال. هنا ليس لا يوجد فرض صاحب فرض، فالثلث ثلث جميع المال، ثلث الباقي أو ثلث جميع المال أحظ له. إذن عرفنا أنه إذا لم يكن هناك صاحب فرض فالسدس ليس الأحظ له مطلقا. وهكذا إذا كان الإخوة أكثر من اثنين فالمقاسمة ليست أحظ للجد. لا، جميع المال، ثلث جميع المال، هذا إذا كان هناك صاحب، إذا لم يكن هناك صاحب فرض. إذا كان هناك صاحب فرض ثلث الباقي، يأخذ صاحب الفرض نصيبه والباقي نشوف الأحظ للجد ما هو، ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو المقاسمة. من أين أتينا بهذا القول؟ هو قول جماعة من الصحابة، على من أشهرهم زيد بن ثابت، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفرض الصحابة، وهذا هو الذي جعل الجمهور يختارون مذهب زيد. والقول بذلك هو مذهب علي وابن مسعود وجماعة من الصحابة، ولكن لا يوجد اختلاف، لا يوجد اتفاق بين الصحابة في هذه المسألة. في مذهب أبي حنيفة، وأنا لا أحتاج إلى هذا كله، الجد يحجب الإخوة، بالتالي لا يرثون، وهو يصبح حينئذ عصبة يأخذ الباقي. كما قلنا من أين من شاء الخلاف؟ هل جد؟ إن قلنا أب حجب. طيب إذا وجد جد، إذا وجد أب وإخوة كم نصيب الإخوة؟ يحجبهم الأب. فإن قلنا الجد أب فإن الجد يحجب الإخوة كما حجبهم الأب، وإن قلنا لا الجد ليس أبا والجد يشترك مع الإخوة في كونهم كلهم يدلون إلى الميت بالأب، ففي هذه الصورة نقول سواء. الذي نرجحه قول الحنفية في هذه المسألة، وأن الجد يحجب الإخوة، وهم عشانها سهل، وإنما قال تعالى واتبعت إلا تابع، بس فيها أيضا إشكالية نسمى العم أبا. هذا هو. طيب يقول هناك مسألة لا نسير فيها على هذه القاعدة تسمى الأكدرية، لأنها كدرت على زيد مذهبه، وهي مسألة المسألة الأكدرية، إذا مات عن زوج وأم وجد وأخت الزوج يأخذ النصف لعلة عدم الفرع الوارث، وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الإخوة، والجد في هذه الصورة يأخذ السدس فرضا ويأخذ باقي تعصيبا، والأخت على مذهب الحنفية تسقط بوجود الجد، وعند الجمهور يقولون تأخذ النصف فرضا. كم هي من المسألة؟ من ستة، لها نصف وثلث وسدس، حينئذ نقول إيش؟ من ستة. فالزوج له النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان أصبحت خمسة أسهم، وللجد السدس سهم أصبحت ستة أسهم، وللأخت النصف ثلاثة أسهم، تعود المسألة إلى تسعة. ومن ثم الزوج يأخذ ثلاثة أسهم من تسعة، معنى أنه لم يأخذ حقيقة إلا الثلث. لماذا لم نحجب الأم من الثلث إلى السدس؟ لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة. طيب لماذا أخذ الجد السدس؟ لعدم الأب هنا، ويأخذ السدس مع الفرع الوارث. طيب الأخت لماذا قلنا تأخذ النصف؟ عدم وجود المعصب والمشارك، ولا الأب ولا الأبناء. طيب على مذهب الحنفية الأخت تسقط، تالي ما عندهم إشكال. الجمهور يقولون هنا بأن الجد يعود مرة أخرى، لأن الجد ما أخذ إلا واحد من تسعة، والأخت أخذت ثلاثة من تسعة فتثلث، معناه الأحظ للجد ما هو؟ المقاسمة. يعني هنا فيه نصف وفيه ثلث ذهب للأم، فسدس جميع المال، ليس أحظ له وثلث الباقي ليس حظ له، فيبقى لحظ له ماذا؟ المقاسمة. طيب كيف نقسم؟ قلنا الأخت لها 3 من 9 والجد له 1، فحينئذ نقسم ونجعل سهمين للجد وسهمين للأخت. كذا؟ غلط. الجد ذكر والأخت أنثى، وللذكر مثل حظ الأنثيين، فالمقاسمة تقتضي انقسم الأربعة أسهم إلى 3 أقسام، للجد سهمان وللأخت سهم واحد. فحينئذ نحتاج إلى إعادة تصحيح. عندنا 3 أسهم، فنضرب رأس المسألة في 3 تصبح من 27. الزوج كم له؟ والآن 3 أسهم بالأساس 3 من 9، فثلاثة في 3 9 أسهم، وللأم الثلث سهمان من 9، سهم 2 في 3 6، كم يطلع؟ 6 و 6. طيب كم بقي؟ 12 سهم، كم يكون للجد؟ 8 للجد و4 للأخت. لماذا كدرت على زيد مذهبه؟ أول شيء فيها عول، الشيء الثاني أنه قد فرض هنا في هذه المسألة الوحيدة التي يفرض فيها للأخت مع الجد. والشيء الآخر نقول جمعت السهام ثم أعيد التقسيم مرة أخرى، وسميت أيضا أكدرية لأن زيد كدر على الأخت ما أخذته. طيب قال وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب، يعني عندك أخ شقيق وأخ لأب، كم عددهم؟ 2. وجد، ففي هذه المسألة الأخ الشقيق يقول أنا معي أخوي سبوه، ولجينا نعطي حقه قال أخوي لا تعطوني، أعطوني كلش. واضحة المسألة؟ طيب الآن مات الميت عن زوج، ماتت الميتة عن زوج، وأخ شقيق وأخ لأب وجد، ثلث الباقي يساوي في هذه الصورة 6 جميع المال. كيف؟ مع أنه الوارث واحد أخ شقيق، كان يقول أباخذ الربع، الزوج أخذ النص، وحينئذ 6 أخذ الربع بالمقاسمة، لأنه باقي نص، الزوج أخذ نص، فيقول أنا الجد موجود وأخ شقيق الأخ لأب مفروض ما تعدونه، فحينئذ الأصل أنه يأخذ الربع. قالوا لا، يعد أخوه ويأخذ نصيبه، نعد الأخ لأب والأخ الشقيق يأخذ نصيبه، فبالتالي نقول هنا أخوان وجد، فهو بالخيار إن أراد المقاسمة وإن أراد ثلث الباقي وإن أراد سدس المال، الجميع سواء. وبالتالي نقول الجد يأخذ السدس، سدس جميع المال، وهو ثلث الباقي، وهو الذي يكون بالمقاسمة. ثم يجي الأخ الشقيق ويقول نصيب الأخ لأب عطونية. ففي هذه المسألة أيضا هذا مذهب زيد في هذه المسألة، وهذا يكدر عليه أصوله. طيب، قال وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب، هو الأخ لأب، عده على الجد إن احتاج لعده، ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب. قال إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف. إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة، لأنه وما فضل فهو لولدي الأب تعصيب. طيب الجد وش يأخذ؟ لا، الجد يأخذ الأحظ له. الآن عندنا مات الميت عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب وجد، فحينئذ الزوج يأخذ النصف والأخت الشقيقة في الأصل النصف. طيب والجد كيف ترث الأخ الشقيقة؟ تونا ما أخذنا هذه المسألة، تونا ما أخذ هذه المسألة بذاتها. قال إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسمات الأكدرية، في حطة من إذا كان وقت وجود الأم، وقت وجود الأم حطينا الأب بالسدس، فهو الآن حنا نخيره بين، نقول إيش، أنت يا الجد مخير بين ثلاثة أشياء: المقاسمة، ثلث الباقي، سدس جميع المال. سدس جميع المال وثلث الباقي سواء، لأن الزوج سيأخذ النصف، فبالتالي ثلث الباقي هو سدس جميع المال. طيب المقاسمة، المقاسمة معناه أن الأخت الشقيقة ستأخذ نصف ما سيأخذه الجد، فنعطي نقسم المسألة ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت وواحد للجد، ثم بعد ذلك نعيد التقسيم مرة أخرى. الزوج أخذ النصف ثلاثة من ستة، والأخت الشقيقة لها نصف ثلاثة من ستة، والجد له واحد، معناه عالت المسألة إلى سبعة. بعد ذلك نقول نعيد تقسيم نصيب الأخت الشقيقة مع الجد، فنجعل الأخت الشقيقة تأخذ نصف ما يأخذه الجد، هم أخذوا أربعة أسهم من سبعة، وبالتالي نعيد تصحيح المسألة إنها أربعة سهام على ثلاثة رؤوس، سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، الزوج يأخذ 9، 3 في 3 9، كم يبقى؟ 12. للأخت الشقيقة 4، ولي الجد 8، مثل ما ضربناها قبل قليل. طيب، إذا لم يكن في المسألة زوج، عندنا أخت شقيقة وأخ لأب وجد، الجد مخير بين المقاسمة وثلث، هنا ما في أصحاب فروض، فهو ثلث جميع المال. وعندنا أخ لأب، الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف. والجد لما تعطيه الثلث جميع المال أو المقاسمة أو السدس، السدس الآن يخرج لعدم وجود صاحب فرض غير الإخوة. ففي هذه الحال الإخوة أقل من 2، أليس كذلك؟ 1.5. ومن ثم نقول بأن المقاسمة أحظ. متى يكون أحظ؟ إذا كانوا أقل من 2. إذا كانوا أكثر من 2 فالمقاسمة ليست الأحظ، إذا كانوا 2 سواء. طيب، عندنا الآن 1.5، أخذ لأب يأخذ الباقي، وأخت شقيقة وجد، فالمقاسمة هي الأحظ. كيف نقسم؟ مفروض نحطها 5، مفروض نجعلها 5، رؤوسهم 5، الجد له 2 والأب له 2 والأخت الشقيق، لكن هذا ما يتناسب مع طريقة الشرع. ولذلك نقول الأخت الشقيقة تأخذ تمام النصف، ثم يأخذ الجد الأحظ له مما بقي. 2 من 5 هذا المقاسمة، هو الأحظ له 2 من 5، وبالتالي نجعل المسألة 10، الأخت الشقيقة تأخذ 5.5، والأب الجد يأخذ 4، 2 من 5 يساوي 4.4، والأخ لأب 2.1 أو 1.1، 1.1، وهي المسألة 10 التي ستأتي. قال: فمن صور ذلك، صور هذه المسألة الأخيرة، مسألة 10، جد وشقيقة وأخ لأب، واضحة شرحناها قبل قليل. أو المسألة 20، وهي جد وشقيقة وأختان لأب. في الأصل الشقيقة تأخذ النصف، والأختان لأب يأخذون السدس تكملة الثلثين. طيب، والأب والجد؟ الجد مخير بين 3 أشياء: المقاسمة، سدس جميع المال، وثلث الباقي. هنا أقل من 2، 1.5، أختان لأب تمثل 1، وأخت شقيقة تمثل نصف، فبالتالي الأحظ له ما هو؟ المقاسمة. المقاسمة. في هذه الصورة نعطي الجد 2.5، والشقيقة 1.5 في الأصل إذا قسمناها، والأختان لأب 2.5، لكن الشقيقة لها فرض وهو النصف، بالتالي نحتاج إلى والأختان لأب كذلك لهما فرض وهو السدس. في هذه الصورة نقول الجد نحط المسألة من 20 بدل ما هي من 5 نحطها من 20. الجد له سهمان من 5، 2 في 4 يطلع كم؟ 8 أسهم. الأخت الشقيقة يكون لها 10 أسهم، نصف العشرين يساوي 10. الأخت لأب لهما سهمان لكل واحدة سهم. المسألة الثالثة من إعطاء الأخت الشقيقة نصفها وهو مما يكدر على زيد مذهبه. قال مختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب. الأم كم تأخذ؟ ليش الثلث؟ جمع من الأخوة السدس. طيب حينئذ باقي معنا 5 أسداس. كم عدد الإخوة والأخوات هنا؟ 4، شقيقة بنصف وأخ لأب بواحد وأخت لأب بنصف، إذن إيش؟ 2. الأخت الشقيقة بنصف والأخت لأب بنصف والأخ لأب بواحد، كم المجموع؟ يصبح المجموع 2. إذن حينئذ المقاسمة متساوية مع عندك 3 خيارات: سدس جميع المال 2/6، ثلث الباقي أخذت الأم السدس، كم يبقى؟ سدس 2/6 باقي 4، ثلث الباقي كم هو؟ 1 وشوي، إذن سدس جميع المال أحظ له، نلغي ثلث الباقي. طيب سدس الباقي يساوي مقاسمة الإخوة ولا مقاسمة الإخوة هنا أحظ؟ طيب إذن عندنا باقي 4 أسهم إذا جعلنا المسألة من 6. الشقيقة لها النصف فرضا 3/6، والأم لها السدس 1. الأخ والأخت الشقيقة، الأخ والأخت لأب الأصل أنهم يرثون الباقي، عصبها أخوها. المسألة اللي قبلها ما فيها إلا أخوات الأب أخذنا السدس. إذن أصل المسألة من 6، الأم أخذت 1، باقي 5 أسهم. تكون هذه 5 أسهم للجد والإخوة. إذا قارنا بين 5 هنا 5 أسهم والرؤوس 6، هناك مباينة، إذن اضرب في العدد كم يطلع؟ 36. 6 × 6 = 36، يكون للأم سدسها كم هو؟ 6 أسهم، وللجد 5/2. احنا ما حين نعتبر بس بالرؤوس. طيب للأخت الشقيقة كم؟ النصف اللي هو 18، وللجد 2/5 أسهم. لا 2/5، 2 في 5 يعني حق الأم لا تحسبه. 2 في 5 كم يطلع؟ 10. كم المجموع؟ 18 للأخت الشقيقة، وللجد 10، والأم 6، كم يطلع؟ 34. كم يبقى؟ بقي سهمان، لكن الرؤوس عندنا 3، أخت لأب وأخ لأب. للذكر مثل حظ الأنثيين 3، مفروض نقسمها وهما، فبالتالي نضربه في 3، 36 ضرب 3، كم تطلع؟ 108. 30 في 3 90، 6 18، 108. للأم كم؟ 6 في 3 13. للجد 18. للجد كم؟ 30. للأخت الشقيقة 58. 54. 54. كم يبقى؟ 54 و30، 84، و18، 102، 102. باقي 6 أسهم، باقي 6 أسهم. كم؟ 4 للأخ و2 للأخت. طيب قالوا وشو اللي حطيتوها 108؟ قالوا ولذلك نختصرها ونحطها نصف العدد 54، فيصبح للأم 9 أسهم. إذا 18 نصفها 9 أسهم، والجد بدل ما هو 30 يطلع 15، والأخت الشقيقة كانت 54، 27، 54 نصفها 27، والأخ لأب له سهمان، والأخت لها سهم واحد. قال وتسعينية زيد. الجد قال الأحظ لي المقاسمة، الأحظ لي المقاسمة، ولذلك أعطيناه سهمين من 5 أسهم، والأخت الشقيقة تبقى على ما هي عليه لها النصف كاملا، وبالتالي عدلنا صححنا المسألة من أجل أن تتوازن مع نصيب الجد. نعم. لما نحن قسمناه في 30 بيجي سهمين، ما نحن نعطي الأخ سهم ونص، ونص بالأخت ما يطلع نفس الحسبة نصف سهم. إحنا الفرضية ما نعدل نصف سهم، أنت بتحطها نصف سهم ما عندك. ليش لأن لابد من سهم كامل، لأننا بعد ذلك الحاصل سنقوم بتقسيم مال التركة عليه، فأنت ما تقسمها على 24 ونصف، نريد عدد بدون كسور، عدد صحيح، علشان إذا جاءتنا التركة عندها التركة 1,000,000، ما نقسمها على 6 ونصف، وإنما نقسم على 54 عدد صحيح. ما يعطينا نفس الحسبة يعني؟ سؤال بس يعطيك، بس ما يتناسب إنك تقسم على كسر. طيب قال والمسألة الثالثة مما من المسائل الزيديات نسبة إلى زيد ابن ثابت تسعينية زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخوان لأب وأخت لأب. الأم كم لها؟ السدس وجود الجمع من الإخوة. والجد ما لاحظ له؟ المقاسمة ليست حظ له، لماذا؟ طيب، إذن أكثر من اثنين، فالمقاسمة نشيلها من عندنا. أيهما أولى، السدس، سدس جميع المال أو ثلث الباقي؟ لازم نحط قاعدة عندنا، إذا كان أصحاب الفروض سيأخذون أقل من النصف ففي هذه الحال سدس جميع المال أحظ له، وإذا كانوا أكثر من النصف لا، بالعكس، إذا كان الورثة سيأخذون النصف فأكثر فالسدس جميع المال أحظ له، وإذا كان سيأخذون أقل من النصف فثلث الباقي أحظ. وهنا أصحاب الفروض ماذا سيأخذون؟ سدس فقط، أقل من النصف، وبالتالي فالأحظ هو ثلث الباقي. إذن المقاسمة ليست الأحظ والسدس ليست الأحظ، الأحظ هنا ثلث الباقي. إذن إذا كان الإخوة أكثر من اثنين فالمقاسمة ليست الأحظ، وإذا كانوا أقل من اثنين فالمقاسمة هي الأحظ. انتهينا منها. إذا كان يستوي الأمران. الأمر الثاني، إذا كان أصحاب الفروض سيأخذون أكثر من النصف فسدس جميع المال هو الأحظ، وإذا كان أصحاب الفروض سيأخذون أقل من النصف فثلث الباقي هو الأحظ. ها؟ طيب، إذن الأم ستأخذ السدس، واحد من ستة. كم الرؤوس عندنا؟ جد شقيقة وأخوان، حينئذ نقول ثلث الباقي أحظ. كم ثلث الباقي؟ هي الآن الأم أخذت اثنين، باقي أربعة. ثلث الباقي كم؟ واحد وثلث. إذن نضرب أصل المسألة اللي هو ستة في ثلاثة علشان نعطي الأب، نعطي الجد حقه. هو الآن سيأخذ ثلث الباقي، واحد وثلث هذه ما تمشي عندنا، فبالتالي نحتاج إلى تصحيح. التصحيح هو لما أخذ الثلث نضرب أصل المسألة في ثلاثة، هو مخرج الثلث. أصل المسألة ستة، ستة في ثلاثة يطلع 18 من نصيب الجد. لا، هو سيأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي، ثلث هذه ثلث مخرجها لعدد ثلاثة، نضربها في أصل المسألة. أصل المسألة الستة يطلع 18. الأم لها السدس، اثنين في ثلاثة كم يطلع؟ ستة. طيب، ثلث الباقي كم؟ باقي 12. واحد في ثلاثة، إذن ستأخذ ثلاثة، ممتاز. كم بقي؟ 15. ثلث 15 كم هو؟ 5. الجد سيأخذ 5 والباقي. طيب، الشقيقة تأخذ النصف كاملا، 10 نصفها كم؟ 5. لا، مو نحن تأخذ نصف جميع المسألة، نصف الثمانية عشر تأخذ تسعة، تأخذ تسعة، كم بقي؟ واحد. وعندنا ثلاثة رؤوس ولا أربعة ولا خمسة؟ خمسة، أخوان وأخت واحدة، خمسة رؤوس ما لهم إلا سهم واحد. وبالتالي نحتاج إلى تصحيح آخر، فنضرب أصل المسألة في خمسة، 18 في خمسة كم يطلع؟ 90. الأم كم لها؟ كانت ثلاثة في خمسة 15. الجد كم أخذ؟ خمسة في خمسة 25. الشقيقة أخذت تسعة في خمسة 45. كم بقي؟ باقي خمسة أسهم، عدوها. الأم كم لها؟ 15. والجد كم صار؟ 40. والأخت الشقيقة يطلع كم؟ 85. باقي 5 أسهم. أيوة، الذكر له سهمان والأنثى أخوان، لكل واحد منهم سهمان، والأنثى لها الأخت لأب سهم واحد. واضح؟ طيب، الشيخ معاذ يقول أريح رأي الحنفية. طيب، نأخذ باب الحجب ولا نخليه يوم آخر؟ ها؟ يلا، نسأل الله، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. احنا دخلنا في الخلاف في الاستدلالات، اصل الاست او زينته الاخ الابي على اسقاط جده، هو اسقاط انقاص، هذه المسائل الأكثرية كلها مما يضحف فيه مذهب زيد، هذا يسمونه ايش عند العلماء؟ النقض. أنت قاعدت قاعدة أبو تسير عليها، لكن عندك أنت الحين خمس مسائل خرج ما جريت عليها قاعدة، هذا يدل على ضعف التقعيد اللي عندك، كلما كثرت المستثنيات تبقى تشكك في التقعيد. راجح أن الجد يحجب الأخوة، نحن نريد أن نفهم. أنتم عرفتم الآن متى يكون الأحض، وعرفتم نصيبه أنه يأخذ الأحض من ثلاثة أشياء، ومتى يكون الأحض، وبعد ذلك طبقها. وعرفنا أنه عندهم أن الأخت الشقيقة إذا لم يكن معها معصب تأخذ نصيبها من الثلث كاملا، وعرفتم أن عندهم أن الأخ الشقيق يعتد بالأخ الأب في مزاحمة الجد، ولا يعتد به في إعطاء الأخ لأب ما قدر له. لو جاءنا واحد احنا قلنا الأب يحجب، قال لا أنا أبغى الحنابلة، أبغى الحنابلة، مسائل الخلاف المرجع فيها إلى القاضي الذي يمشي عليه الآن القضاء، أيهما يمشي عليه؟ يعني في الغالب أن القاضي يصدر صك حصر الإرث. تقسيم الميراث يصير إيش؟ للإفتاء. القاضي مهمة القضاء هنا إصدار صك حصر الإرث. أما الدخول في مقدار كل وارث وكم التركة فهذا ما يصدر به الحكم القضائي إلا إذا صار فيه منازعة. إذا صار فيه منازعة ذهبوا للقضاء. مسائل الخلاف قد يحصل فيها المنازعات وبالتالي يذهبون إلى القاضي. سبحانك اللهم وبحمدك. القاضي يحكم باجتهاده وبالتالي قد يحكم كذا وقد يحكم كذا. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وفقكم الله الخير وتقبل الله منك.